القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي هي والصيام. والصيام. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة يمكن في سؤال غريب عايزة أسأله لحضرتك، هل صحيح يا دكتورة نيفين غسل الأسنان بالمعجون والفرشاة يفطر في رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مدام استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان مباح بل هو مستحب عند تغير الرائحة، يبقى طبيعي أني في العصر الحاضر أستعمل المعجون وفرشة الأسنان بدلا عنه حتى لو في نهار رمضان، لكن بشرط تنظيف الفم جيدا من أثار المعجون عشان ما تتسربش مادة المعجون إلى الحلق، وما يضرش أبدا بقاء رائحة المعجون في الفم ما دامت مادة المعجون نفسها قد أزيلت. دكتورة نيفين، هل العطور بتفسد الصوم؟ لا، العطور في نهار رمضان لا تفسد الصوم، لكن أرجو ألا يكون بها مبالغة علشان يعني حرمانية الشهر. طيب ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟ هيجوز للصائم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم، لكن هنقول لها بدون مبالغة علشان ما يخشش حاجة في الجوف. المبالغة في الصوم في المضمضة والاستنشاق. وماذا تفعل طبيبة أمراض النساء عند كشفها على المرضى في نهار رمضان؟ هل يفطر؟ إن كشف طبيبة النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صوم الطبيبة. أما بالنسبة للمرأة المريضة فعند الجمهور يفسد صومها، وذلك لأن الطبيبة المعالجة يقتضي عملها النظر إلى ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج، وبالتالي هذا من صميم عملها فلا يبطل صومها. وقفات ورحمات للصائم، فرحتان، فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربه. إحدى الفتيات الحقيقة قامت بخلع الحجاب، فهل صلاتها وصيامها في رمضان مقبول؟ طبعا الزي الشرعي للمرأة المسلمة والحجاب فرض عليها، وهي لو صلت وصامت ده مش هيشفع لها انها تركت الحجاب، لكن هي شرعا محسنة بصلاتها وصيامها ومسيئة بقلعها حجابها الواجب عليها. اما مسألة القبول هذه فهي متروكة الى الله تعالى، وعليها ان تحسن الظن بالله حتى لو ارتكبت معصية، ولها ان تعلم ان الله سبحانه وتعالى جعل الحسنات يذهبن السيئات وليس العكس، وانصحها انها تفتح صفحة جديدة مع الله خصوصا واحنا في الشهر الكريم، وتتوب في اول هذه الصفحة توبة تجعلها ممن يرضى عنهم الرحمن. وطبعا اللي ربنا وفقها للالتزام بالصلاة والصوم ولبس الحجاب في شهر رمضان وغيره عليها أن تشكر ربها، لأن من علامات قبول الحسنة التوفيق إلى حسنة أخرى بعدها. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. والصيام. إخراج نسرين لطفي.